فما هي الحروف التي زاد بعدها ما فلا تكفها ولا تكفها؟ نعم، الباء عن ومن. فمثال من مما خطيئاتهم أغرقوه، مثال عن عما قليلا ليصبحن نادمين، مثال الباء. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبنقضهم، فبما نقضهم ميثاقهم. أحسنتم. وما هي الحروف التي إذا اتصلت بها ما يغلب كفها؟ نعم، رب والكاف، فهذه يغلب كفها إذا اتصلت بها ما، وربما تزاد بعدها ما وتعمل كما سيأتي اليوم. قال رحمه الله: وزيد بعد رب والكاف فكف، وغتنيهما وجر لم يكف. تقدم معنى أن من وعن والباء تزاد بعدها ما ولا تكفه عن العمل مع ذكر شواهد ذلك، ثم ذكر بعض الحروف التي تزاد بعدها ما ويغلب كفها لها، وهي رب والكاف، فإنما تزاد بعدها والغالب عليها الكف أي عن العمل، وتدخل على الجملتين في هذه الحالة. إذا اتصلت بها ما يذهب اختصاصها بالجمل الإسمية وتدخل على الجملتين، فمن دخولها على الإسمية فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. وهكذا في رب: ربما الجامل المؤبل فينا وعناجيج بينهن المهار. الشاهد أنها دخلت على أو اتصلت بها ما فكفتها عن العمل ودخلت على الجملة الإسمية. ومثال دخولها عن الجملة الفعلية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود، ربما يقوم زيد، ربما يقعد زيد، فهي دخلت على الجملة الفعلية. الحاصل أن الاختصاص يذهب عند اتصال ما بها، فلذلك تكفها عن العمل ويذهب اختصاصها. ومن أمثلة ذلك أي إهمال العمل مع ما: جزيت أبا بكر عن الود نظرة كما الخير محمود عن القول قائله. هذا بيت جميل: جزيت أبا بكر عن الود نظرة كما الخير محمود على القول قائله. الشهد: كما الخير محمود على القول قائله. فكفت ما هنا الكاف عن العمل وهي دخلت على الجملة الإسمية. ثم ذكر رحمه الله في الشطر أو في العجز من هذا البيت أن هذه أو أن ذين الحرفين قد تزاد بعدهما ما ويبقى العمل لهما، يبقى العمل لهما. فقال: وقد تليهما وجر لم يكف، وهذا قليل كما أشار إلى ذلك بقوله وقد التي تفيد التقليل. ومن ذلك في رب: ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. شاهد: ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء، أن ما اتصلت برب ولم تكفها عن العمل، وهذا قليل. وقد تليهما وجر لم يكف. ومنه أيضا كذلك: ما ويا يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم، كاللذعة بالميسم أو الميسم. الشاهد: ربة ما غارة، أنها اتصلت بها ما ولم تكف عن العمل. ما ويا يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم، وهذا قليل. ومثال ذلك في الكاف، وهو البيت الذي اشتهر عند الطلاب: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه. والشاهد: كما الناس مجروم عليه وجارمه، اتصلت ما بالكاف ولم تكفها عن العمل، وهذا كما سمعت قليل. والأكثر أن ما تكف ذين الحرفين عن العمل عند الاتصال، هذا هو الأكثر. ثم قال رحمه الله: انتهينا من هذا الباب أو من هذا البيت الذي فيه بيان اتصال ما ببعض الحروف ويغلب كفها لها ويقل عملها مع ما. فإذا اتصلت بها ما وبقي لها العمل فتكون زائدة، يقال في إعرابها زائدة غير كافة، وإذا اتصلت بها ما وكفتها عن العمل يقال لها زائدة كافة، زائدة كافة عن العمل، تعبر بالزيادة مع الكف عند عدم العمل، عند عدم العمل تعبر بالزيادة مع الكف، ومع العمل تعبر بالزيادة دون الكف فتقول زائدة غير كافة، ومع الإهمال زائدة كافة، في الموضعين زائدة، ولكن في أحدهما كافة وفي الآخر غير كافة. فقال رحمه الله: وحذفت ربا فجرت بعد بل، والفاء بعد الواو إن شاء هذا العمل. وهذا أيضا من المباحث التي تقدمت معكم في المتممة، أن ربا من أحكامها أنها تحذف ويبقى عملها، والأصل في الجار أنه إذا حذف لا يبقى عمله، لكن ربا هذه وكذلك بعض الحروف التي سيأتي الكلام عليها لها نفس الحكم وهو قليل فيها، أنها تحذف ويبقى عملها، ولكن ربا تحذف ويبقى عملها بعد ثلاثة أحرف، تحذف بعد ثلاثة أحرف ويبقى عملها، وهي بل والفاء والواو. وقوله شاع أو بعد الواو شاع ذا العمل، أي أن بعد الواو أكثر من بعد بل والفاء، فالواو يكثر ذلك فيها أنها تحذف بعدها ربا ويبقى عملها، أي عمل ربا، فإذا العمل ليس للواو وإنما لرب المحذوفة. ومن ذلك البيت المشهور: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر، وأصله ورب ليل كموج البحر، هذا هو الأصل. ومن ذلك أيضا: وبلدة ليس بها أنيس إلا العيس. والشاهد: وبلدة ليس بها أنيس، هذا يكثر في الواو جدا وشاع فيها بخلاف بل وبخلاف الفاء، فإنه مسموع ولكنه قليل، لكنه قليل بالنسبة للواو، أما الواو فهو كثير، تحذف بعدها ربا ويبقى عملها. ومن ذلك قولك: وكتاب حفظته في ليلة، وكتاب حفظته في ليلة، وكتاب قرأته في ليلة، أي ورب كتاب حفظته في ليلة ورب كتاب قرأته في ليلة، فحذفت ربا. وهكذا قولك: وليلة سهرتها في طلب العلم، سهرتها في طلب العلم، أي ورب ليلة سهرتها في طلب العلم، سهر سيكون سهرتها لأنه من سهرة، ورب ليلة سهرتها في طلب العلم، سهرتها سهرة، فهذا المقصود هو ما سمعت. ورب ليلة فحذفت ربا وبقي عملها بعد الواو، وهذا يكثر جدا كما قال الناظم رحمه الله: وبعد الواو شاع ذا العمل. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا البيت وتتم ذلك في وقت آخر. والمقصود الإجمالي هو أن رب تحذف بعد ثلاثة حروف ويبقى عملها، ما هذه الحروف؟ بل والفاء والواو، فما هو الأكثر من هذه الحروف تحذف بعده رب فيكثر العمل؟ الواو، هذا شاع وهو كثير أكثر من الفاء وأكثر من بل، وتتمة البيت إن شاء الله يأتي.